بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ عبد المحسن محمد العباد البدر حفظه الله وتعالى وطال في عمره في كتابه فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين تحت حديث عمر قال عاشرا قوله قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. مضبوطة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أماراتها ضبطت بالجمع وبالإفراد، أمارتها وأماراتها جمع أمارة وهي العلامة، وهي العلامة والدليل والشرط أو الشرط. نعم، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة فقد جاءت أشراطها. فقد جاء أشراطها أي علاماتها. نعم. قال أماراتها علاماتها، وعلامات الساعة تنقسم إلى قسمين: علامات قريبة من قيامها كخروج الشمس من مغربها وخروج الدجال وخروج يأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء وغيرها، وعلامات قبل ذلك، ومنها العلامتان المذكورتان في هذا الحديث. ومعنى قوله أن تلد الأمة ربتها فسر بأنه إشارة إلى كثرة الفتوحات وكثرة السبي، وأن من المسبيات من يقع من المسبيات وأن من المسبيات من يطأها سيدها فتلد له فتكون أم ولد، ويكون ولدها بمنزلة سيدها، وفسر بتغير الأحوال وحصول العقوق من الأولاد لآبائهم وأمهاتهم وتسلطهم عليهم حتى يكون الأولاد كأنهم سادة لآبائهم وأمهاتهم. هذا هو معنى أن تلد الأمة ربتها، فسر بهذا التفسير. التفسير الأول، تفاسير كثيرة ترجع إلى تفسيرين. الأول إشارة إلى كثرة الفتوحات الإسلامية ويكثر السبي. ما معنى السبي؟ أي ما يحصله المسلمون من الغنائم، وفي ضمن الغنائم يكون الأسرى من الرجال والنساء، فهؤلاء يصيرون عبيدا، الرجال العبيد والنساء الإماء. إذا وقع للرجل أسرى أو حظ من السبي امرأة أو أكثر، فإنه يدعها إذا كانت حامل حتى تضع، وإن كانت غير حامل حتى تحيض، وله أن يستمتع بها. فكثرة الفتوحات يترتب عليها كثرة المسبيات، ولربما يطأ الرجل الواحد فيهم فتلد، ثم يفرق ولدها عنها، وبعد ذلك يصير سيدا، وقد تنتهي إلى أن تصير هي أمة عنده أو أمة عندها، فيكون الأمر أن المرأة ولدت سيدتها، أن تلد الأمة ربتها، يعني يكثر السبي ويوطؤون ويكون الولد، ثم يفرق بينهم، وتصير هذه الأمة أمة وخادمة عند من ولدته من قبل. لأن الرجل إذا واطئ الأمة وولدت صارت هي أم ولد، والولد يكون حرا، يكون ماذا؟ حرا. ولهذا فالأم تصير حرة بوفاة سيدها، لأنها لما إذا ماتت الولد يرث مال أبيه، ومن مال أبيه هذه الأمة، ولا يصح أن يرث الولد أمه، فبوفاة سيدها تصير حرة. هل تصير حرة بمجرد وفاته، أو لا بد من أن يعني يقال أنها حرة؟ هذا محل خلاف. الحاصل أنها تصير حرة. فإذا لكثرة وجود المسبيات وكثرة الوطأ يأتي الولد ذكر أنثى، يفرقون وتدور الأزمان، ربما تصير هذه المرأة خادمة عند هذا الولد الذي ولدته وفرق عنها ولا تعرفه أو عندها هذه البنت. ومن حيث الناحية الفقهية بعض أهل العلم استفاد من هذا تحريم الفصل بين الولد وأمه، وبعضهم استدل على الجواز، فمن استدل على التحريم قال هذا من علامات الساعة. فإذا المرأة الأمة إذا ولدت لا يجوز أن يفرق بينها وبين ولدها، بدليل أنه هذا من علامات الساعة، وسينتهي الأمر إلى أن تصير خادمة عنده، وهذا لا يصح. وبعضهم قال بل هذا يدل على الجواز، يدل على الجواز. وجاء في أقوال الصحابة استقر الأمر على منع التفريق بين الأمهات والأولاد. والمعنى هذا المعنى الأول، وبعضهم يمثل له بأمثلة كثيرة. المعنى الثاني فساد الزمان، حيث يصير الولد يتسيد ويعلو على أمه وأبيه ويأمر وينهى، فيفسد خلقه ويكثر العقوق ويتسلط على والده أو والدته. فهذا جملة المعنيين الاثنين التي ذكر في تفسير الحديث. نعم. ومعنى قوله وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، أن الفقراء الذين يرعون الغنم ولا يجدون ما يكتسون به تتغير أحوالهم وينتقلون إلى سكن المدن ويتطاولون فيها بالبنيان، وهاتان العلامتان قد وقعتا. هذا وقع. كون هذا الشيء علامة من علامات الساعة لا يعني أنه حرام، فلا تلازم بين أشراط الساعة وبين الحرام. يعني ليس معنى كل شيء من أشراط الساعة فهو حرام، وكل حرام فهو من أشراط الساعة. وقد يكون، قال عليه الصلاة والسلام، من علامات الساعة كثرة الجهل وارتفاع العلم وفشو الجهل وفشو القلم وكثرة الزنا وكثرة شرب الخمر. واضح؟ فالخمر والفاحشة حرام وهي من أشراط الساعة، لكن فشو القلم مثلا من أشراط الساعة لا يعني ذلك أنه حرام. وفشو القلم هو ماذا؟ انتشار التعلم عند الناس بصورة كثيرة، بصورة واسعة، حتى صار الأمر إلى من مضى عليه ظهر من الزمن أميا صار يتعلم. أصحاب 70 و60 منهم من صار في محو الأمية يتعلم، فصار 70 سنة لا يعرف قراءة، ثم تعلم صار يقرأ ويكتب. فهذا من علامات الساعة، وهو مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فشو القلم. فكثرة فشو القلم لا يعني أنه حرام، فلا يوجد التلازم بين كون الشيء من علامات الساعة وكونه حراما. فتطاول الحفاة العراة العالية يتركون الريف والبدو ويأتون المدن ويبنون، هذا ليس المقصود له حرام، جائز له، لكن هذا من علامات الساعة وهذا وقع. قوله ثم انطلق فلبث مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. معنى مليا زمنا، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن السائل بأنه جبريل عقب انطلاقه، وجاء أنه أخبر عمر بعد 3، ولا تنافي بين ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الحاضرين ولم يكن عمر رضي الله عنه معهم، بل يكون انصرف من المجلس، واتفق له أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 فأخبره. يعني كما جاء بعض الروايات 3 أيام. كيف يكون ذلك؟ عمر هو الذي روى الحديث بعد نهاية المجلس والكلام بين جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم، وانصرف جبريل انصرف عمر لأمر ما. ثم النبي عليه الصلاة والسلام تفطن لجبريل قال اطلبوه، فخرجوا لم يجدوا أحد، فعلم أنه ماذا؟ جبريل عليه السلام، لأن جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على صور، يأتيه فينفخ في روعه، ينفث في روعه كما جاء في الحديث، أتاني جبريل، إن جبريل أتاني فنفث في روعي، أنه ما من نفس منفوسة إلا وهي مستوفية رزقها قبل أن تموت، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. هذا النفث في الروع. وقد يأتيه بالوحي قال مثل صلصلة الجرس، الصلصلة الصوت الحديد الحديد عظيم جدا، ها وذلك أشده علي فيفصم عني، يعني ينفصل، وقد وعيت عنه ما قال. قالت عائشة وذلك أشده، ولقد رأيته في الليلة شديدة البرد يتفصد عرقا، يسيل عرقا. وقد يأتيه في صورة ماذا؟ رجل، في صورة رجل بشر، والغالب يأتيه في صورة دحية الكلبي، لكن أحيانا قد يأتي في غير ذلك مثل هنا. فعمر كان خرج بعد ذلك، بعد 3 أيام التقى به، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر ذاك الذي جاء وسأل هو جبريل عليه السلام. قوله هنا أتاكم يعلمكم دينكم، هذا هو الدين، ها إذا من أراد يعلم الدين هذا هو الدين، الإسلام والإيمان والإحسان، وما بقي يتفرع عنه. الإسلام شهادتان، الصلاة الزكاة الصيام الحج، الإيمان 6 أركان، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، الإحسان تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه فإنه ماذا؟ فإنه يراك. هذه مراتب الدين مرتبة، الإسلام فوقه الإيمان وفوقه ماذا؟ الإحسان، وأما الباقي يتفرع عن هذه الأصول العظام. ولهذا قال العلماء أن هذا الحديث كما سبق هو أم السنة، الفاتحة أم الكتاب، وهذا الحديث قالوا هو أم السنة. ولهذا ينبغي لكل من يعني إذا كان أراد الإنسان أن يدرس أو وفقه الله لاحقا للتدريس وتعليم الناس سواء في دروس أو خطب أو كذا، فهذا مما ينبغي أن يستفتح دروسه وخطبه أو تعليمه مثل هذا الحديث، لأنه حديث عظيم يعلم فيه الناس مراتب الدين وما يلزمه. نعم، هنا تتمة شرح الحديث. الآن سيذكر بعض الفوائد، وأنتم مطالبون بالفوائد، الذين يعني يواظبون الحضور مطالبون بهذه الفوائد. الحديث الأول سبق 8 فوائد، وها هنا 12 فائدة. نعم. مما يستفاد من الحديث، أولا أن السائل كما يسأل للتعلم فقد يسأل للتعليم، فيسأل من عنده علم بشيء من أجل أن يسمع الحاضرون الجواب ويكون له الأجر، بل يعد معلما، يعد معلما. هو سأل هو يعلم، لكن يدري أن في المجلس من لا يعلم، فسأل الشيخ أو من يدرس سواء كان مثله أو دونه أو فوقه، سأل من أجل يتعلم غيره، وهذا لا يستنكب عن الإنسان. أحيانا قد تدخل المسجد ولست من أهل المسجد وتجد الدرس وتجلس، فلا يستنكف الإنسان ويتكبر يقول أنا أسأل وهذا دوني في العلم أو كذا، ويرى أن أهل المجلس يحتاجون إلى سؤال ما ولا أحد سأل فيسأل. وهنا يسأل معلما، ولا يلزم أن يظهر، قال يا شيخ المسألة الفلانية فيجيب، ويكون قد قصد التعليم، ويعد هو معلما، يعد ماذا؟ معلما. نعم. ثانيا أن الملائكة تتحول عن خلقتها وتأتي بأشكال الآدميين، وليس في هذا دليل على جواز التمثيل الذي اشتهر في هذا الزمان، فإنه نوع من الكذب، وما حصل لجبريل فهو بإذن الله وقدرته. هذا نعم، يعني من الفوائد كون الملائكة تستطيع ماذا؟ أن تتشكل في صورة البشر، في صورة البشر مع بقاء أصل نورانيتها، خلقت الملائكة من نور. نعم. طيب، الذين يقومون بالتمثيليات المسرحيات هذه يمثل، فهل يجوز مثل هذا التمثيل؟ ها؟ فبعضهم استدل بهذا الحديث وأن الملك صار في صورة البشر، والجن قد يصير صورة البشر، ويعني قد تلبس بلبوس غيره فقد تمثل، ها؟ لكن هو في تمثل هذا لم يحكي كذبا، ها؟ لم يحكي. ولهذا ما كان من هذا التمثيل الذي فيه الكذب والزور هذا لا شك أنه غير جائز، خاصة إذا كان تمثيلا يضحك فيه الناس، وبخاصة إذا كان فيه الكذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل له ويل له ويل له، قالوا من يا رسول الله؟ قال الذي يكذب ليضحك الناس. نعم. ثالثا بيان أداء على كل يعني في هذا الزمان هو فن راق يعني فن عال وراق. نعم، ولهذا مثل هذه الفتية لا تمشي عندهم. نعم، لكن أما ما الإنسان يعني يتعلق بدينه يتمسك، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام سيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. نعم. ثالثا بيان أداب المتعلم عند المعلم. نعم، أداب المتعلم. فجلس وأسند ركبتيه لركبتيه وضع يديه لفخذيه قال يا محمد أخبرني هذا، وسلم أيضا. وفي بعض الروايات قال أأدنو، قال أدنو، قال أأدنو، يعني كان مجلس وأراد أن يدنو، فمن الأدب أن يستأذن في الدنو. نعم. في قوله وضع كفيه على فخذيه. نعم. على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. فخذيه هو كما جاء في الرواية. نعم. رابعا أنه عند اجتماع الإسلام والإيمان يفسر الإسلام بالأمور الظاهرة والإيمان بالأمور الباطنة. نعم. خامسا البدء بالأهم فالأهم. نعم. لأنه بدأ بالشهادتين في تفسير الإسلام وبدأ بالإيمان بالله في تفسير الإيمان. هذا هو الإنسان يبدأ بالأهم فالأهم. الأهم فالأهم. نعم. سادسا أن أركان الإسلام خمسة وأن أصول الإيمان ستة. نعم. سابعا أن الإيمان بأصول الإيمان الستة من جملة الإيمان بالغيب. نعم. ثامنا بيان هذه واضحة الفوائد. الإيمان هذه أصول الإيمان من الإيمان بالغيب، الإيمان بالله، ملائكة، الكتب، الرسل، يوم الآخر، القدر خير وشر، هذا من الأمور الغيبية. نعم. ثامنا بيان التفاوت بين الإسلام والإيمان والإحسان. على مراتب، أعلاها الإحسان، دونها الإيمان، دون الإسلام. نعم. تاسعا بيان علو درجة الإحسان. نعم. عاشرا أن علم الساعة مما استأثر الله بعلمه. نعم. حادي عشر بيان شيء من أمارات الساعة. نعم. ثاني عشر قول المسؤول لما لا يعلم الله أعلم. الله أعلم. ها؟ الله يعني ما إذا سئل عن شيء قال الله أعلم. ومن أهل العلم أن يقول زيد معها قل لا أدري الله أعلم. وقد نقل عن ابن عباس أن ابن مسعود أنه سمع أحد سئل فقال الله أعلم، قال الله أعلم سواء علمت أو لم تعلم فالله أعلم. نعم، قل لا أدري، قل لا أدري. فعلى كل إذا قال الله أعلم اكتفى بذلك يجزئه ويستجي يعني يجزئه ذلك، لكن إذا قال لا أدري والله أعلم يعني بيان أنه لا يعرف والله أعلم. طيب، هذه الفوائد الأخيرة مطالبون بها يعني تراجعونها كثيرا، ولعلي أكتفي بهذا والله أعلم. نعم. شيخ فقد وقر الحفاة العراة لعنة الله الشيء تطولون في البنية. شيخ ثلاث أوصاف تدل على الفقر. إيه؟ ثم قال يتطولون في البنية. لا، تدل على البدو. شيخ الحفاة عراة عانى. نعم. من الفقر. نعم. رعاء الشاء. نعم. يتطاولون في البنية. يفتح عليهم بعد ذلك. شيخ يعني العلة من ذلك؟ أي علة؟ كونهم يعني حفاة عراة عانى. إيه؟ ليك يعني ليش عندهم شيء؟ ما يتغير حالهم. تغير حالهم، هم حفاة عراة عالة، حفاة حافي، عراة يعني لباس أهل البدو ليس كما، وعالة من الفقر، العالة هي الفقر، رعاء في رواية رعاة الشاه يرعون الشياه هذا عملهم، لكن يفتح عليهم، يفتح عليهم ويصيرون يتطاولون في البنيان، يعني ينقلب حالهم من فقر إلى إلى هذا الأمر. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الجماعة اللي حفظوا الأربعين لو تقادوا معي